بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولأبينا الحاضرين ولجميع المسلمين. قال عن طرف بن شداد: فتركته جزر السباع ومشنه ما بين قلة رأسه والمعصم، ومسدت سابغة هدكت فروجها بالسيف عن حامل حقيقة معلم ربيب يداه بالقداح إذا شتى هكتا كغايات التجار ملوني. أيوه ربيب، قوله ربيب يداه بالقداح إذا شتى هكتا كغايات التجار ملوني. ربيب يداه بالقداح، هذه جملة. ربيب إعرابه أنه نعت لحامل حقيقة، فعندما يصف حامل حقيقة هذا بأوصاف ثم يفر عليه بالقتل. الشجاعة والجاهلية، فيقول ربذ يداه، أي ربذ أي هو، فإن ربذا وصف مشتق. تقول العرب ربذت يداه بالقداح، أي إذا خفت بإدارة القداح في الميسر، أو بإدارة قداح الميسر. تحرك بسرعة، وقد ربذت يداه، هذا وصف له بالمهارة، ليس بطيئا. وهذا الموجود الآن عندك، شوف إيش كمبيوتر ما أدري يبدي تمام بسرعة. هذا والله في ربن، يعني سرعة الضرب لقداح الميسر، لإتقانه هذا الضرب لقداح الميسر. هنا هكذا يقول ربذ هذا الرجل، ربذ يداه، أي ربذ هو يداه، أي سريع يداه. إن شئت جعلت يداه بدلا، هذه مسألة للتوضيح المعنى، بدلا من الضمير المستتر في ربذ، أي ربذ هو يداه، ها سيكون بدلا بعض من كل على هذا. ها لو كانت يداه مرفوعا على أنه فاعل للوصف المشتق لقال ربذت يداه، لكن إذا قال ربذ يصف الرجل، إذا ربذ هو يداه، فيداه بدل بعض من كل منه، والضمير المستتر في ربذ. ربذ يداه بالقداح، شوف قال بالقداح السرع، إذن فهو السريع الضرب بالقداح، يضرب بسرعة بالقداح. والقداح جمع قدح، والقدح هو السهم الميسر في الجاهلية. تعرفون الميسر كانت عنده السهام، يعني عيدان، يشيد كل عيدان أعواد كذا يلعبون بها، يسمونه قدحا، والجمع قداح. ربذ يداه بالقداح إذا شتى، أي إذا دخل في الشتاء، لأن ضربهم للقداح كان يكثر في الشتاء عند كلب البرد وشدته، وفي هذا الوقت فيهم خلق أو عادة، هو عادة الكرم، وهم كرماء مع جاهليتهم، أي يحسنون و يجمعون الناس تعال، فهذا من كرمهم على كل حال. إذا فكانوا يكثرون من القداح هذا في زمن الشتاء، فكانوا يجتمعون ويلعبون بالقمار هذا. ووصفه ورد وصفهم أو يصف بعضهم بعضا بالكرم في الشتاء كثيرا إذا كان يحسن، من شدة الزمان كما هو معروف، وكما قال بعضهم في وصف بعضهم أيضا رفيع العماد طويل النجاد، رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتع، كثير الرماد إذا ما شتع أي إذا دخلت الشتاء، فهو كثير الرماد بكثرة فطسه للضيوف النازلين كرما، ليس بالله حكمة تؤتون الله، لكن كرما خلقا طبعا، هذا خلق. فهذا الرجل يقول ربذ، هذا الشجاع ربذ يداه بالقداه إذا شتاء، أيوة حتى في غايات التجار ملومين، حتى في هذا وصف ثالث، وصف ثالث لحامل حقيقة، حتى في غايات إيش التجار، حتى على وزن فعال وفعل هتكه، والهتك في لغة العرب يراد به الكسر والخرق للشيء، هتك هذا معناه. إذن فهتاك غايات التجار أي هذا الرجل الشجاع يكسر كثير الهتك لغايات التجار، الغايات هنا الرايات، والتجار جمع تاجرين، فإن العرب كانوا يسمون بائع الخمر تاجرا، ويجمعونه على تجار وتجار وتجر، تجار جمع تجار جمع أيضا وتجر كذلك. فهؤلاء البائعون للخمر في وقت الشتاء مثلا أو في أي وقت، كانت عادتهم إذا نزلوا لبيع الخمر نصبوا رايات حتى يعلم أنهم يبيعون الخمر، ولا يرفعون هذه الرايات إلا إذا باعوا الخمر جمعاء، انتهت السلعة ونفدت يروحوا يقلعون حسب كانوا. فيقول هذا عنترة إن هذا الرجل الشجاع كان من كرمه، استغفر الله، من كرمه أنه يهتك أي يرفع هذه الرايات، لأنه يذهب إلى الخمار ويشتري كل ما عنده من الخمر، وبعد ذلك الخمار يروح يرفع راياته يروح ما بقي. فهذا هو المراد بهتاك، هتاك رايات التجار ملومي. شوف قال ملومي تأكيدا لكرمه عندهم، لكرمه في كثرة في شراء الخمور كلها، ملوم أي كثير اللون، أي يلام كثيرا على إنفاق ماله في الفتوة، ينفق ماله بكثرة حكم، يعطي يشتري الخمور، لكن في الخمور وهكذا، هذا الظاهر هنا. فيلوم هذا الرجل الذي هذه صفاته، ماذا حصل؟ قال لما رآني قد نزلت أريده أما واجبه لغيرك بسني، لما رآني جئنا إلى أنكرة. يقول لما رآني هذا الرجل الشجاع الكريم، ليس الكريم على القنا بمحرمي، فيقول لما رآني هذا الرجل أبدا إيش قد نزلت إيش أريده عن خيلي أو كذا، أريده مريدا له، فجملة أريده حالية، لما نزلت أريد أواجهه هكذا ذهب إليه، أريده لما نزلت أريده إيش أبدى نواجده، بعضهم يعرف بعضا، أبدى نواجده أي أظهر نواجده، والنواجد جمع ناجز أو ناجدة، والناجد أو الناجدة هي الأضراس الضواحك، هي الأضراس في الأصل. فيقول أبدى نواجده، والعرب تقول أبدى ناجديه أو أبدى ناجديه، إبداء الناجد قد يكون للضحك أو للغضب، عندهم الضحك أو للغضب، للسرور أو للشر، فيقول أبدا ناجيه ناجده لكن لإيش؟ لغير تبسمي. لا يبتسم هو خائف لأنه يعرفني مثلا كان يقول كذا أبدا ناجده لغير تبسمي أي خوفا أو غضبا خوفا هكذا إذا رأيت كما قال المتنبي إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم لا يبتسم إما يريد غضب أو خوف أو ما أشبه ذلك فهنا هذا الرجل أبدا ناجده لغير تبسم أي لغير ضحك فالضحك إذا كان بإخراج الأسنان الأمامية وفتح الشفتين عنه يقال له تبسم وكانوا يحبون التبسم وإن كان الضحك موجود لكن الضحك في أماكنه والضحك يكون بفتح الفم كثيرا ها لكن التبسم لا الفم كله ما يفتح لكن ترى أسنان تخرج الأسنان الأمامية هذا هو التبسم لأن هنا هذا الرجل أبدى ناجديه لغير التبسم نعم قال فطعنته بالرمح ثم علوته بمهند صاف الحديدة مخدمه هذه النتيجة فطعنته أي ضربته بالرمح والرمح والسهم من أسلحتهم الفتاكة بالرمح وإيش إيش ثم علوته ثم علوته بمهند هو السريع هذا الرجل في القتل طعنته بالرمح ثم علوته أي ركبت عليه مثلا لعله بعدما سقط الأرض علاه هذا العلو إما يضع رجله عليه أو ما شبه ذلك على كلها ثم علوته كنت فوقه ثم علوت بإيش بمهند بمهند بسيف مهند شحيد أو بسيف من الهند أو صناعة الهند مثلا إذن فمهند سيف سيف قاطع بمهند لما ماذا يفعل بالمهند فيه قال ايش بمهند حديدة في مخدمي صاف الحديدة يصف المهند يقول هذا السيف صاف الحديدة يعني حديدته أصيل وقوي ولماع في لمع في لمعة هذا معنى يقول صاف الحديدة طيب صاف الحديدة ايش مخدمي مخزم قد يكون لمبالغة الفاعل وقد يكون اسم آلة مثل هذه الصيغة قد يكون للمبالغة لاسم الفاعل وقد يكون اسم آلة ومعنى خزمه تقول خزم الشيء يخزمه خزما إذا قطعه بسرعة بحيث يكون ما تقطع به حاد تضع هذه الآلة على الشيء المقطوع فإذا بشدة هذا السيف يفصل قطعة من هذا الذي تقطعه بسرعة أي إذا فالخدم هو القطع بسرعة لشدة الآلة فقول مخزم أي هذا المهند بمهند مخزم آلة للقطع بسرعة أو هو سريع في القطع لكونه حديدا مشحوظا لا يكل وهي القطع مخدم نعم معناه قطع هذا الرجل نعم قال عهدي به مد النهار كأنما ليس بعد شيء طيب كم هذا الوقت مان. بقي شيء باقي بقي شيء شو باقي وقت نعم كم بقي باقي دقيقة دقيقة اقرأ حتى قال عهدي به مد النهار كأنما خبط البنان ورأسه بالعفلين يقول عهدي به عهدي بهذا الرجل الذي قطعه الآف عهدي به أي معرفتي به العهد مصدر عهد ويعهده عهدا إذا عرفه تقول عهدي بفلان إيش بالحر الشرطية أي كان هناك ولا أنا لا أدري مثلا تقول حاكم فالعهد العلم بالشيء عهده يعهده أي عرفه وإذا عرفه ستحصل بينهما الألفة مثلا فيكون عهدا تاما هذا المعرفة. فعهدي به بهذا الرجل ايش؟ مد النهار، مد النهار وقته او اول النهار. فمد هنا منصوب على الظرفية الزمانية نابة عن النهار في الانتصاب للظرفية لإضافته إليه، وإلى هو في حد ذات مصدر وليس بظرف، وإن كان اسما لكنه ناب عن الظرف بالانتصاب على الظرفية الزمانية. أي أحدي به عند أول النهار، ونيابة المصدر عن اسم الزمان والمكان عن اسم الزمان كثير كثير في كلام العرب، وهذا من الشواهد. ونص النحات على هذا، وفي هذا يقول ابن مالك رحمه الله رحمة واسعة: وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر، وذاك في ظرف الزمان يكثر. أهدي به مد إيش؟ النهار. وعلى كل من باب الاستئناس جاء على هذا أيضا قول أبي بشنقيط الكبير محمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة، يقول في أنف الإطار وسلم الأوطار في مد النبي المختار صلى الله عليه وسلم يصف إبلا تصل الزميل نواصبا أعناقها رمي النهار بأجة وأواري رمي النهار. شوف هذا هنا مد النهار، أي رمي النهار بأجة وأواري، أي في وقت رمي النهار بشدة الحرارة. إذن فهنا مد النهار في قول عنترة، أي عند أول النهار. فمد النهار وإيش وشباب النهار، هذا كله بمعنى أوله أول النهار. أهدي به مد النهار إيش؟ كأنما خضب البنان، كأنما إيش خضب البنان بعدما قتله، وهكذا في ذلك الوقت يقول أنا نظرت إليه وجدته كأنما خضب البنان. إيش البنان؟ أي بنانه أصابعه هذه، هذا البنان ومفرده بنانة، فهو من جنس جمعي، بنانة للواحد بنان الكثير في الجمع. خضب البنان أي بنانه، فأل نائب عن الضمير المضاف إليه، أي خضب البنان ورأسه بالعظ لمين، يصف على الرجل وهو مجد كذا يقول خضب البنان ورأسه بالعظ. والعظ في لغة العرب أو العمل شجرة عند العرب، ورقه يصنع منه الحناء والخضاب، يختض بهذا الورق، يعني هذا يريد به لون دمه. يقول كأن لو رأيت رأسه وأصابعه فيها الدماء، كأنه خضب في الدماء. نعم.